بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآية. هاتان الآيتان تابعتان لما قبلهما في التنويه بفضل الشهادة في سبيل الله، وأن الله جل وعلا وعد من استشهد في سبيله لإعلاء كلمة الله بالثواب العظيم والحياة المستمرة، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يرزقون يأكلون ويشربون ويتنعمون في الجنة، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يتباشرون ويبشر بعضهم بعضا بأن فلانا سيلحقكم، فلان لأنه سيأتيهم كما تقدم أن فلانا يقدم عليكم يوم كذا وكذا، فيستبشرون بهذا ويفرحون. ثم قال جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ففيه استبشاران: الآية الأولى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وقال في هذه الآية يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الاستبشار الأول بمقدم من سيقدم عليهم، وأنه سينال من الفضل والتنعيم مثل ما نالوا، فكانوا يفرحون بهذا. والاستبشار الثاني بما أعطاهم الله جل وعلا، ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذا بما فضلوا به هم. الأول بما جاد الله جل وعلا به على غيرهم ممن سيلحقهم، وهذا في من فيما أنعم الله جل وعلا به عليهم هم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله وفضل، ثواب عظيم من الله جل وعلا يعطيهم مقابل أعمالهم وفضل وزيادة، والله جل وعلا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. وأفضل النفقة هي النفقة في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين بفتح الهمزة وكسرها، وهذه للمؤمنين عامة. صدر الآية استبشار الشهداء بما أعطاهم الله جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا جرت سنته فيما إذا ذكر ثواب النبيين ذكر ثواب المؤمنين، وإذا ذكر ثواب المحسنين ذكر ثواب من دونهم، وإذا ذكر ثواب الشهداء ذكر ثواب عامة المؤمنين، وإذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر بعده عقاب الظالمين الكافرين، وإذا ذكر عقاب الظالمين الكافرين ذكر بعده ثواب المؤمنين الصالحين، ليكون المرء على بصيرة العاقل هؤلاء وهؤلاء. وأنت في دار المهلة والعمل فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك. فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، والعاقل يدرك هذا وبإمكانه العمل والتضرع إلى الله جل وعلا بالتوفيق والسداد، يعني يضرع إلى الله جل وعلا. وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص فيما طلب أعطاه جل وعلا ذلك، وكما جاء في الحديث من سأل الشهادة خالصا من قلبه أورثه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، إذا كان صادق وعازم على أنه إذا تيسر له الجهاد في سبيل الله أنه يتقدم ويبذل نفسه وماله. فالله جل وعلا يعطيه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأنه نوى النية الحسنة، والنية الحسنة الطيبة تبلغ مبلغ العمل وأكثر، لأن المرء قد يعمل العمل العظيم لكن لا ثواب له لأنه ما عنده نية ما عنده إخلاص، وقد ينوي الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا ولا يتيسر له العمل فيعطى ثواب العمل وإن لم يعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر شركوكم في الأجر، معكم مثلكم. لما سار صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في وقت العسرة والشدة والحاجة والحر الشديد، من الصحابة رضي الله عنهم من لم يستطع أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حريص على ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا إلا وهم معكم، يعني مثلكم في الأجر، حبسهم العذر. فالله جل وعلا بين ثواب الشهداء الذين هم شهداء حقا، والشهادة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لعصبية أو ليظهر شجاعته أو حمية على قومه أو نحو ذلك ما ليس له ثواب. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الفتح فتح الهمزة يكون معطوف، يستبشرون بهذا ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله يكون معطوف على ما قبله، والكسر الهمزة للاستئناف، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثم عطف على الجملة جملة أخرى، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يعني فيها وعد كريم لعموم المؤمنين، لا تيأسوا، من لم تتيسره الشهادة فهو موعود مع الإيمان الثواب العظيم، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. المؤمنين يعني الإيمان التصديق الجازم، وليس مجاراة الناس في العمل ومماشاتهم ويمشي مثل ما يمشي بنو جنسه مثلا أو مجتمعه، أو يقول ما يصلح في المجتمع إلا هكذا، هذا لا ثواب له لأنه ليس عن إيمان. والله جل وعلا لا يضيع عنده ثواب عامل، إذا عمل الإنسان عملا يتعدى نفعه، فالله جل وعلا لا يضيع حتى وإن كان كافر، إلا أن الكافر والمنافق يعجل له ثوابه في الدنيا. فمثلا اثنان مؤمن ومنافق كلهم يبذلون الصدقات والعطاء ونفع الغير والشفاعة وإيصال النفع إلى إخوانه إلى المسلمين، كلهم يعملون هذا، لكن أحدهم يعمل بإخلاص لله جل وعلا، فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة. الآخر يعطي أكثر منه لكنه رياء، ولأجل أن يمدح، ولأجل أن يثنى عليه، ولأجل أن يقال فلان محسن ومحسن كذا عظيم ونحو ذلك، هذا ما يضيع ثوابه عند الله، لكن لا في الآخرة وإنما في الدنيا، يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا، يعطيه جل وعلا من متاع الدنيا مقابل عمله، لأن الله جل وعلا يحب من المرء أن يعمل العمل المتعدي، كلما كان العمل ثمراته متعدية للغير فهو أحب إلى الله جل وعلا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وعد كريم لمن؟ للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والألم والأوجاع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في ذلك اليوم جالسا، ما استطاع أن يقوم عليه الصلاة والسلام لما أصابه يوم أحد، وقتل من قتل من الصحابة، ومن بقي منهم جريح ومتألم ومتأثر لموت واستشهاد قريبه وأبيه وابنه وأخيه، فهم متألمون ألما شديدا، لكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا. وهذه الاستجابة هذه لغزوة حمراء الأسد، مرت علينا قريبا في السيرة النبوية، غزوة حمراء الأسد هذه بعد أحد مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة أحد رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، والصحابة جرحى ومتألمون وثقال، لكنه عليه الصلاة والسلام أدرك بثاقب عقله وإدراكه وسياسته أنه محتمل أن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش يتذاكرون ويرجعون للمدينة، لأنهم قتلوا من قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم، وجرحوا من جرحوا، وممن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، شج في رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وتألم ألما شديدا. ثم إن الله جل وعلا أنهى المعركة، فانسحب أبو سفيان ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة ومعه الصحابة. ففكر عليه الصلاة والسلام بأن كفار قريش إذا تذاكروا فإنهم سيرجعون، وفعلا لما ساروا متجهين إلى مكة ونزلوا بعد قرابة 36 ميل جلسوا يتذاكرون، فقال بعضهم لبعض: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم وما عملتم شيء، تمكنتم منهم وتركتموهم، فارجعوا إليهم واستأصلوهم، ما بقي منهم إلا جريح وكليم، فارجعوا إليهم. فعزموا على الرجوع، وهو ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فندب صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج معه لملاقاتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج معنا إلا من حضر موقفنا أمس وقعة أحد، لا يحضر إلا من حضر أحد. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي انسحب ب300 من العسكر أمس: قال أصحابك؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. ولم يصحبهم ممن لم يحضر أحد إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، الذي يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أحواله ويسأله عن حاله ويمازحه ويشتري منه جمله، وله مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا أحب أن أتخلف عنك أبدا، وإنما تخلفت يوم أحد، خلفني أبي على بناته، أبى علي أن أخرج، لأن أباه رضي الله عنه عزم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أحب أن أخرج أنا وأنت، من للبنات؟ وهو رضي الله عنه الأب كان متحرن الشهادة ويسأل الله جل وعلا إياها، فمتوقع الشهادة، وقال: ما أحب أن أخرج أنا وأنت، تبقى أنت عند البنات. فأبقاه أبوه، فجاء جابر وأبدى عذره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما تخلفت عنك إلا لهذا. فأجازه صلى الله عليه وسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا جرحى، يقول أحدهم: كانت جراحي أخف من أخي، فلما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأخي: ما نحب أن نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ينادي للجهاد، هلما، وما عندنا شيء نركبه، فسرنا. فكنت أنشط منه قليلا، فإذا تعب حملته عقبة يحمله على كتفيه رضي الله عنه، يحمل أخاه، وهم يروحون تشجيع للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لندائه رضي الله عنهم وأرضاهم، قلوب طيبة مؤمنة. خاب وخسر من تعرضهم أو سبهم أو نال منهم رضي الله عنهم، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فهم خير الأمة، بل هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون، لا خير الأمة، قال: خير القرون، في بعض ألفاظ الحديث: خير القرون قرني، يعني من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنت أحمله، ما يستطيع يمشي، وما معهم شيء يركبونه، فساروا فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم جراح ومرهقون وقلة مال وقلة مركوب، لكن استجابة لله ولرسوله فخرجوا. أبو سفيان مع صحبه يتذاكرون يرجعون، يريدون يرجعون للقضاء على المدينة ومن فيها. فهيأ الله معبد ابن أبي معبد الخزاعي من خزاعة، قيل مسلم أسلم وأخفى إسلامه، وقيل لم يسلم بعد لكنه ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم في صلح الحديبية دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، فهم عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء معبد بن أبي معبد الخزاعي وقال: يا محمد، ساءنا ما حصل عليك، ونود لو أن الله عافاك مما حصل، فمرني بما شئت، ما هو الشيء الذي أستطيع أن أعمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذل عنا. ما يستطيع إلا هذا، لأنه نفر واحد. فذهب إلى أبي سفيان، وأبو سفيان يعرفه ومعه كفار قريش وهم عازمون على التوجه إلى المدينة، فقال: ما وراءك يا معبد؟ لما وصل إلى أبي سفيان: ما وراءك؟ قال: ورائي محمد ومن تخلف عنه بالأمس، واجتمع معه جيش عظيم، وهم حنقى عليكم ويتمنون لقاءكم للقضاء عليكم، ماذا تقول؟ قال: هو هذا، وأنا ناصح لك، اذهب إلى مكة واشرد، اهرب إلى مكة خير لك. قال: أعد كلامك. فأعاد ليسمعه الناس حتى إذا ناداهم أبو سفيان بالرحيل ما يعصونه. وأظن أنك لن تبرح هذا الوادي حتى ترى الخيل مقبلة، وهم واجتمع معه جمع كثير لا قبل لكم به، فإن قبلت نصحي فاذهب إلى مكة. فتشاور أبو سفيان مع صحبه، وكان هناك مشير في الأول ألا يستجيبوا ولا يرجعوا، صفوان بن أمية، يقول: ما أرى أن ترجعوا إلى محمد، لأنكم انتصرتم، وإذا رجعتم فما أدري ماذا تكون العاقبة، أخشى أن يكون الضرر عليكم هذه المرة، الحرب سجال، مرة لكم ومرة عليكم، فأنتم ظفرتم من محمد وقتلتم من قتلتم وجرحتم من جرحتم، فما أرى أن تعودوا إليه مرة أخرى. فكان معبد معزز لهذا الرأي، فنادى أبو سفيان بالرحيل. ثم إنه مر به نعيم ابن مسعود الثقفي بأبي سفيان وقال: ماذا تريد؟ قال: أريد المدينة. قال: هل أنت مبلغ عني محمد؟ وإذا لقيتني أعطيتك 10 من الإبل. قال: من يكفلك؟ قال: يكفلني صفوان ابن أمية أو سهيل ابن عمرو. فكفلوه، فقال: ماذا أقول لمحمد؟ قال: قل لمحمد: موعدكم العام القادم، ونحن الآن نتجهز وسنعود إليكم حتى لعله يرجع، لأنه أصبح الآن أبو سفيان يتمنى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسبب كلمة معبد. فذهب نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبا سفيان متجهز يريد أن يعود إليكم، لكنه رأى تأخير هذه المرة إلى فيما بعد، وسيعود إليكم جمع عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما قاله الله جل وعلا في كتابه في الدرس القادم إن شاء الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذكرت في شيء صعب إلا هان بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل عظيمة المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عسكروا في حمراء الأسد تبعد عن المدينة 8 أميال، يعني قريبة من المدينة، وأبو سفيان بينه وبين المدينة 36 ميل، ورجع من مكانه إلى مكة خاب وخسر ولم يعزم على التوجه إلى المدينة، وكان توقع النبي صلى الله عليه وسلم في محله، فهو عليه الصلاة والسلام خاف من رجوعه، وفعلا تذاكروا كادوا أن يرجعوا، ولو رجعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جرحى لا قبل لهم بقتال، لكن الله جل وعلا هيأ لهم من أمره ما هو خير لهم، ومجيء معبد هذا الخزاعي وتثبيطه، لأن الرجل الواحد قد يثبط الجيش العظيم بخلاف ما إذا حمل السلاح فهو قد فرد، لكن بالتثبيط يثبط الجيش العظيم ويخذله بإذن الله. قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أصابهم القرح الجراح العظيمة، وبعضهم عدم القدرة على المشي كما تقدم هذا الصحابي الذي كان أخوه يحمله رضي الله عنهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم. منهم هذه ما هي تبعيضية، لأن كلهم خيار، كلهم استجابوا لله، وإنما يعبر عنها العلماء رحمهم الله من هذه بيانية، من هؤلاء الخيار. للذين أحسنوا منهم واتقوا، اتقوا الله جل وعلا وأطاعوه وأحسنوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال، واتقوا أجر عظيم. أقرأ. ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقل ما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين سمى حمراء الأسد، حمراء الأسد مكان قريب من المدينة، قريب من ذي الحليفة، يعني هو 8 أميال من المدينة، يعني قرابة 13 كيلو، قريب من المدينة. وسميت غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها تابعا أثر أبي سفيان ومن معه من مشركي قريش. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم ندموا ولا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول قولهم لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما قتلتم محمد ولا سبيتم نساء وأخذتم معكم نساء، ما سويتوا شيء، ولكن الله جل وعلا دحرهم بعدما عزموا على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا، وأخبروهم أني قد جمعت جموعا وأني راجع إليهم. فجاء التجار ولك كذا وكذا، جاء في بعض الروايات 10 من الإبل، وفي بعض الروايات أنه يحمل له بعيره زبيب إذا وافاه في سوق عكاظ بالطائف. نعم. فجاء التجار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله هذه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.